بين المرء وقلبه

واعلموا أنما غنمتم

ذلك بأن الله لم يكن يكن غير النعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ومن رباط الآن وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين وَأُولُو الْأَرْحَامِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ.